أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات كانت لهم جنات الفردوس نزلا. كانت لهم جنات خالدين فيها لا يبغون عنها حولا. كانت لهم جنات الفردوس نزلا خالدين فيها لا يبغون عنها حولا. إن الذين آمنوا الصالحات كانت لهم جنات لا يبغون عنها حولا. قل لو كان البحر لنفد البحر لَنَفِدَ الْبَحْرُ لَنَفِدَ الْبَحْرُ قَبْلَ فليعمل عملا صالحا.

الذي علم بالقلم اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم علم الإنسان ما لم يعلم علم الإنسان علم الإنسان علم كلا كلا كلا إن الإنسان ليطغى إن إلى ربك الرجعى كلا إلى ربك الرجعى أرأيت الذي ينهى عبدا إذا صلى أرأيت إن كان على أرأيت الذي ينهى عبدا إذا صلى أرأيت إن كان على الهدى أمر بالتقوى